متى يكون العمل مردودا على صاحبه؟ كثير من الناس من المسلمين وغالبا عن حسن نية يتعبدون إلى الله عز وجل بعبادات من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن وذكر ودعاء وغيرها من القربات، والمعلوم بأن العمل والقرب إلى الله عز وجل لا تقبل وترد على صاحبها إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، النية إلى الله، أتقرب إلى الله بهذه الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الذكر أو الدعاء لوجه الله عز وجل وحده لا شريك له، ليس للرياء ولا للسمعة ولا لأجل الناس، لله عز وجل إخلاص. هذا الشرط أول، إذا لا يوجد هذا الشرط لا يقبل العمل مردود على صاحبه. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل قربة وعبادة إلى الله عز وجل لابد لها من دليل من الكتاب أو من السنة. لا نتعبد الله عز وجل بآرائنا أو بأهوائنا، لا، نتعبد الله عز وجل بما شرع سبحانه وتعالى. شرع لنا الدين وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين، فالدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله عز وجل هذا الدين ما يحتاج إلى زيادة. فالشرط الثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل أخلص النية أول، تفعل هذا الفعل، هذه العبادة تريد منها الأجر والثواب من الله، تفعلها مخلصا لله عز وجل وحده ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك دليل على هذه العبادة، على صيام الاثنين عندك دليل، على هذه الصلاة عندك دليل، على هذه العبادة عندك دليل صحيح ثابت صريح، وإلا عملك مردود، وإلا عملك مردود. هذا منهج لفهم الإسلام حتى لا يضيع المسلم وقته في قربات وعبادات وأذكار وليس عليها دليل ولم يكن مخلصا لله عز وجل، تضيع، بل تكون عليه وبال يوم القيامة، تكون عليه ذنوب يوم القيامة. هو يتقرب إلى الله، يتقرب، يريد يتقرب، لكن لا يخلص النية، لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، يبتدع في الدين، مردود عليه، بل هو معاقب كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع تدخل صاحبها النار. يقول، نأخذ من كلام أحد العلماء تفصيل لهذه المسألة: متى يكون العمل مردودا؟ هذه كلمة. يقول علامة العثيمين رحمه الله: إذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو، أي العمل، باطل مردود، لأنه إحداث في دين الله ما ليس منه. إذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة، سيذكر لنا شروط ستة لقبول العمل، إذا لم توفر هذه الشروط الستة العمل مردود، لا يقبل منك أيها المسلم. قال: أولا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب، يكون موافقا للشريعة في السبب. كيف؟ قال: مثل أن يسجد سجدة شكر بعد كل صلاة ويتخذها سنة، فهذا مردود. لماذا؟ لأن سجدة الشكر شرعت لسبب، ليس في أي وقت. واحد الآن يريد شكرا لله يسجد لله، لا، هذه بدعة في الدين، ما عليها دليل، مردود عليك. إذا جاءك ما يسرك، جاء خبر سار بولادة بترقية بشيء يسرك في هذه الدنيا، فاسجد شكرا لله، في سبب. إذا ما في سبب لسجود الشكر فسجود الشكر مردود عليك. في كثير من الناس بعد كل صلاة يسجد، تستغرب ماذا يسجد الآن؟ لا سجود سهو ولا سجود تلاوة، ما كان يقرأ القرآن، لا هو يسجد سجود شكر ويعتقد بأنها قربة إلى الله. لا لا، وين السبب؟ لابد في سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد الشكر، سجود الشكر أكثر من مرة لسبب. إذا جاءه أمر يسره سجد شكرا لله، إذا في سبب. كلام الشيخ هذا كلام منهجي، قد لا تجدونه في مكان آخر، انتبهوا. هذا واحد. قال أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه. ممكن الرجوع إلى تسجيل الدرس للمعرفة. قال مثل أن يسجد سجدة شكر بعد كل صلاة يتخذها سنة، خلاص دائما يسجد ويعتقد بأنه يتقرب إلى الله. سجود الشكر سنة، لكن فيه سبب. إذا جاءك ما يسرك خبر سار اسجد للشكر، ليس كل وقت. ثانيا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، في الجنس. مثل ذلك قال لو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه. لماذا؟ لأن الشرع حدد لنا الأضحية من الأنعام، من الإبل والبقر والغنم والضأن، هذه فقط. ما يضحى بفرس أو بغزال أو بأرنب. هنا شوف أن يكون العمل موافقا لشرع في الجنس، جنس ما يضحى به الأنعام. فلو ضحيت بجنس آخر غير الأنعام مردود، لا يقبل منك. ثالثا أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، في القدر، في العدد. قال مثال رجل توضأ 4 مرات، يعني غسل وجهه 4 مرات، غسل يديه إلى المرفقين 4 مرات، في زيادة على السنة؟ سنة 3 زائد 4، يعتقد الأجر، يريد الأجر، هو يريد الثواب، لكن عمله مردود. لماذا؟ لأن خالف الشريعة في القدر، في قدر عدد غسل مرة أعضاء الوضوء. واضح؟ زين. رابعا إذا عرفنا الآن أن يكون العمل موافقا للشرع في القدر، في القدر نفسه لابد ينتبه المسلم لهذا. رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، صفة هذا العمل. مثاله قال لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع. معلوم في الصلاة أول ركوع سمع الله لمن حمده ثم سجود، لا هو سجد ثم قام بعد ذلك ركع، خالف الكيفية، عمله مردود، عمله مردود غير مقبول. والصلاة قال باطلة مردودة. الشيخ قال لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة مردودة. لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في كيفية العمل، في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. وهذا لفتة هنا مهمة، كل مسلم يصلي لله عز وجل لابد أن يراجع هل كل ما أفعله وأقوله في الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلى الله عليه وسلم، ليس على الآراء لا، كما رأيتموني، لا تزيدون ولا تنقصون، كما رأيتموني، كما ثبت عندكم من أحاديث في صفة صلاة. إذن أن يكون عمل موافقا للشرع في الكيفية، في الكيفية. خامسا يقول الشيخ أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، في الزمان، في الوقت. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة، غير مقبولة. واحد قام الظهر قال أنا بصلي الوتر الآن، الظهر صلي الوتر صلاة غير مقبولة، لأن هذا ليس وقت صلاة الوتر، ليس وقت صلاة الوتر. وهكذا. سادسا قال إذن، خامسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، في الزمان في الوقت. سادسا، طيب أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، طيب لو واحد صلى بعد خروج الوقت، الآن واحد تعمد ترك صلاة المغرب وفاتت عليه، قام الآن يصلي المغرب، فات وقت صلاة المغرب، فات، لأن وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر في السماء جهة الغرب، انتهى وقت المغرب، الآن قام هو يصلي، ما عنده أي عذر، لا نائم لا ناسي، قام الآن يصلي مردودة. لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في زمان الصلاة، وقت الصلاة. زين. سادسا يقول الشيخ أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان، في عبادات الشرع حدد لنا مكان، مكان معين، لا يجوز التعبد بهذه العبادة في غير هذا المكان. من العبادات التي شرع الإسلام الطواف، مكان واحد فقط، الكعبة سبعة أشواط، لو واحد أراد أن يطوف على هذا المسجد يتقرب إلى الله بالطواف على هذا المسجد ما ينفع، ما ينفع. لو واحد أراد أن يؤدي العمرة وطاف سبعة أشواط قال أنا أزيد ثامن في هذه العمرة تقربا إلى الله، قال لا أنت زدت، طواف الثامن لا ينفعك. أو في السعي بدل سبعة أشواط قال أنا سأذهب وأرجع من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، وهكذا يذهب هذا في شريعتنا 14 شوط، ذهاب شوط وراجع شوط، هذه الزيادة السبعة كأنه يمشي في الشارع ليس له أجر، وإذا أراد التقرب فهو آثم لأنه عمل شيئا مخالفا للشرع. إذن أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. الشيخ يقول المثال لو أن أحدا اعتكف في غير المساجد، بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح، لأن الله عز وجل قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمكان الاعتكاف المسجد يوم وليلة أو ليلة في المسجد ليس له مكان آخر. إذن هذه ستة من الأشياء التي ذكرها. ثم قال الشيخ بعد ذلك فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. كلام عالم إمام لخص لنا متى يكون العمل مردودا، فلينتبه المسلم لا يتغرب، لا يتعب نفسه في أشياء وقربات تخالف الشريعة. وهذا تفصيل جيد لا تجده في أي مكان آخر. كلام الشيخ مصدره شيخ العثيمين شرح 40 نووية في شرحه للحديث 8، وشرح 40 نووية للشيخ مطبوع وموجود مسجل في أشرطة وموجود في موقعه أيضا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمثل هذه الفوائد، نحن نستفيد من العلماء، ننقل لكم كلام العلماء حتى نعرف ديننا ونعرف كيف نتقرب إلى الله عز وجل. كل الناس يريد الخير ويريدون التقرب إلى الله، لكن النية، النية موجودة، لكن وين العمل؟ وين الموافقة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الانضباط بمثل هذه الضوابط وهذه القواعد عند أهل العلم؟ فنسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا.